بأي ورقة قبل يا فقيه معي ورقة وجاوب عليها قبل. اي هذا هذا انت ما شاء الله اخذت نصيب الاسد ما قصرت. الله المستعان. ايش جزاك الله خير استجاب الله دعاك. يقول لي اخت مطلقة وتعيش معنا في البيت وعندها بنت ثم وعندنا بنت تمت خطبتها يمكن هنا وهي تقوم بالعمل من أجل أن تقوم بجهازها فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي لمساعدتها في تجهيز ابنتها؟ ابنتها خطبت ما يدفع لها مهر؟ هذا فين في الهند؟ يقولون في الهند أنهن هن اللي يدفعن المهر للأزواج. الله هاد مشكلة هاد اطربوا يا رجال يعني الرجل هو اللي يدفع المهر كيف تدفع؟ ما أدري يعني وين البنت هذه. على كل حال إذا كانت البنت في العرف أنها هي التي يعني إذا فلا بأس يعطيها لأنها أي نعم فقيرة محتاجة. ها تروح الهند والله ما أدري عنك. فهل يجوز؟ أي نعم يجوز نعم ومع العلم نبيا. اي هذا اللي يقول له اخت مطلقة وتعيش معنا في البيت وعندها بنت بنت اخته يعني تم خطبتها وهي تقوم بالعمل من اجل ان تقوم بجهازها يعني البنت تشتغل علشان تقوم بجهازها فهل يجوز ان اعطيها من زكاة مالي؟ نعم. قال مع العلم ان والدها والد البنت هذه على قيد الحياة وميسور ولكن لا يريد المساعدة في تكاليف جهازها. لك نظر بعدين تسك الباب وتطردك إذا صارت تسوق عليك. أي نعم يجوز نعم ولو كان والدها ميسور ولا يريد مدام فقيرة محتاجة ستر طيب يعني الشيء الذي يوصل إلى سترها والعرف أن هي التي تقوم بتكاليف نعم زواجها ربما يوجد أيضا في غير هذه البلاد أن العروس هي التي تتكلف بالشقة وما يلزم نعم تساعد شيء الذي يوصل إلى يعني العفاف فهذا شيء طيب. نعم يا فقيه أرجعناك. إيه نعم تعطيه تعطيه من الزكاة الولد عليه دين تعطيه من الزكاة ليقضي دينه. ها يتزوج أبي يتزوج إذا ما كان عندك ساعة أن تزوجه. ها الولد يبغى يتزوج طيب أبوه يعني المفروض أن يساعده من غير الزكاة. نعم طيب أنت إذا قال لك أنه محتاج يعني يبغى فلوس عشان يرجع البلد منقطع تعطيه تقول له لكن اعلم أنك إذا كنت كاذبا لا حق لك فيها أو تعطيه إذا غلب على ظنك أنه صادق وبرئت ذمتك حتى لو أصبح كاذبا يعني إذا أعطيت شخصا تظن أنه من أهل الزكاة اجتهدت تظن أنه غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة فتبين بخلاف ذلك برئت ذمتك. أين نعم يا إخواننا في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ أنت ما في أحد وراك اقرب اقرب بسم الله وجزاك خيرا. هي عمرتك هذه إن شاء الله بقدر نيتك حتى لو حرمت في شعبان وقضيتها في رمضان الحمد لله شيء طيب طمع في الأجر لكن وفق السنة يمكن تطمع في الأجر وتخالف السنة يأتيك وزر. انتظر في المدينة لكن تروح المكة أي نعم وتدخل مكة وأنت تريد العمرة ولا تحرم يصير عليك ذبيحة. أي نعم لكن أحرم ولو في شعبان أحرم ولو في شعبان وانتظر هناك حتى يدخل رمضان، واقضها طوافا وسعيا وتقصير، وإن شاء الله تمت عمرتك رمضانية إن شاء الله. إيه ولو إيه ولا، وهناك مثلا يوم أو يمكن تنتظر في الفندق تستجم وتقضيها، إذا دخل رمضان أصبحت في رمضان. حياك الله. أه؟ الذهب النصابه 75 ولا 85؟ 85 جرام. والله ما أدري عن هذا، يعرفه الصراف، يعرفه أهل المصارف يعرفون هذا، لكن نصاب الذهب، نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. الدينار مثقال. خلني أبحث لك عنه. أمس يعني مرينا على الزكاة في هذا المجال، ويعني الضبط على نوعين: ضبط صدر، والله المستعان، كثرة المشاغل شتتت الأذهان، بقي ضبط القمطر، ضبط الكتاب. دعني أخرج لك من الكتاب، والله المستعان. أي نعم، يقول هنا لا تجب الزكاة، نعم، في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود. والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع. عندك 85 غرام، أي قسمها على 4 غرامات وربع، وهذه يدقق فيها الصراف، عنده ميزان ذهب وعنده آلة حاسبة. أي نعم. فيكون نصاب الذهب 85 غراما. أنت عندك نصاب ذهب 85 غراما النصاب. والله ما أدري إيش تقول، ما أسمعك تماما. يعني المعروف أن العيار 24 هذا ذهب خالص، أما ما نقص فهو مغشوش. أي والعبرة بالذهب الخالص. أي نعم، لأن كل ما نقص عن 24 فراد مغشوش.